والآخر حسن. وأما إذا كان وأما إذا لم يكن له سوى طريق واحد فمعناه التردد، يعني أن يكون مترددا بين صحته وحسنه، أو أنه صحيح عند قوم حسن عند قوم آخرين. فمن يتشدد في الرجال يقول إنه حسن مثلا، ومن يتساهل يوصله إلى درجة الصحة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث، وهذا قد قاله جمع من الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب، ولذلك أسباب. طيب، قول المؤلف رحمه الله: عند من يقول كل مجتهد مصيب، ولم يقل كل مجتهد مصيب، يعني أنه لم يقل ذلك إقرارا، وإنما نسبه إلى من يقول بذلك. وذلك لأن هذه العبارة كل مجتهد مصيب ليست على إطلاقها، فيقال كل مجتهد مصيب إن أراد القائل لهذه العبارة كل مجتهد مصيب أي أنه مصيب للأجر، فهذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما إذا أراد كل مجتهد مصيب أي مصيب للحق ولحكم الله، فلا ريب أن هذا خطأ. لماذا؟ نقول: لأن حكم الله عز وجل واحد، ويدل لضعف هذا قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وهذا يدل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بإصابة الحق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. فجعل في هذا الحديث مجتهدا مصيبا ومخطئا. ولأننا لو قلنا إن كل مجتهد مصيب في الحكم للزم من ذلك أن يكون شرع الله عز وجل فيه حكمان: حلال وحرام، وصحة وفساد. فإذا اجتهد هذا ورأى أنه محرم، واجتهد الآخر ورأى أنه واجب، يقول الحكم أن هذا واجب، أن هذه المسألة في حكم الله: حلال وحرام، واجبة ومستحبة، صحيحة وفاسدة. وهذا لا يمكن، لأن حكم الله عز وجل واحد. إذن كل مجتهد مصيب، نقول هذه العبارة ليست على إطلاقها. إن أراد أنه مصيب لماذا؟ للأجر والثواب، فهذا صحيح. وأما إذا أراد أنه مصيب للحق ولحكم الله وشرعه، فهذا لا يصح، لأن حكم الله عز وجل واحد، أولا لقوله عز وجل: ففهمناها سليمان، وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. فجعل الحكم فيه صواب، فجعل الحكم فيه إصابة وخطأ. وثانيا أنه لا يمكن أن يكون حكم الله تعالى وشرعه في مسألة بضدين: حلال وحرام، صحيح وفاسد، واجب ومحرم، إلى غير ذلك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: نظير هذا أيضا يجرون إلى عبارة يتداولها بعض الناس في مثل هذا، وهو قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف. أيضا هذه العبارة خطأ، والصواب أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف فينكر فيها، وذلك أن الخلاف إذا كان لكل واحد من القولين حظ من النظر فلا إنكار، بحيث أن كلا القولين تحتمله الأدلة فلا ينكر على المخالف، فيقال حينئذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما إطلاق العبارة لا إنكار في مسائل الخلاف فيقتضي أن كل مسألة فيها خلاف حتى لو كان الخلاف شاذا أو ضعيفا أو مصادما للنصوص أننا لا ننكر، وهذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب. طيب واضح هذا، أحدهما يعتقد ضعف الحديث والآخر يعتقد، أو يعتقد ضعف أحد رجال السند والآخر يعتقد أنه ثقة. من لازم ذلك أن من يعتقد أنه ثقة يصحح الحديث أو يحسنه، وحينئذ يحتج به. وأما من يضعف أحد رواة الحديث فإن من لازم ذلك أن يضعف الحديث، وحينئذ لا يأخذ به فيحصل الخلاف. فهذا العالم مثلا يقول هذا الحكم في المسألة كذا وكذا للحديث، والآخر يقول الحكم في المسألة كذا وكذا لعدم ثبوت الحديث، فيحصل الخلاف، فهذا من أسباب الخلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف، مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة، يعني يكون مدلس مثلا ما يعتقد أنه ما سمع، وأن هذا الحديث فيه التدريس، والآخر يعتقد أنه سمع، وحينئذ يحصل الخلاف. نعم. كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي. واضح هذا، أن يكون مثل الراوي للحديث له حالان: حال كان فيه على حال مستقيمة، وحال كان فيه على حال مضطربة، إما أنه صار مثلا انتسب إلى أهل البدع أو نحو ذلك، أو مثلا احترقت كتبه وما قيده، ثم يروى عنه حديث فلا يعلم هل هذا الحديث كان في حال استقامته فيكون مقبولا، أو كان بعد ذلك فيكون مردودا، ويحصل الخلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به، معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب يقول: ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، وأنكر أن يكون حدثه، فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، كما في الصحيحين مما رواه أبو معبد

فقال له عمر: اتق الله يا عمار، إلى آخره. وهذا دليل على مشروعية بل على وجوب التيمم عند عدم الماء أو عند التضرر باستعماله، فهو داخل في عموم قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء. والوجود هنا ونفي الوجود هنا نفي للوجود الحسي والشرعي، لأن الإنسان قد يكون واجدا للماء لكنه لا يتمكن من استعماله، وقد يكون عادما للماء. فمتى عدم الماء حسا أو عدم الماء شرعا بأن كان الماء موجودا ولكنه لا يستطيع أن يستعمله، فحينئذ يتيمم. فإذا قال قائل: ما الضابط في استعمال، ما الضابط في العدول إلى التيمم مع وجود الماء؟ فنقول: الضابط في ذلك الضرر. فإذا كان يتضرر باستعمال الماء، باستعمال الماء كما لو كان به جروح أو قروح أو نحو ذلك، فإنه يتيمم، أو خاف بردا فإنه يتيمم. والضابط في هذا الضابط أن يخشى زيادة المرض أو تأخر البر، أن يخشى زيادة المرض أو تأخر البر. فالمرض الذي يكون عذرا مسقطا لواجب من الواجبات، ضابطه هو أن يخشى زيادة المرض أو تأخر البر. وهذا عام في جميع الرخص. فمثلا التيمم، إنسان عنده ماء ويخشى أنه لو استعمل الماء لزاد مرضه أو تأخر برؤه، فيجوز له التيمم. إنسان مثلا جاء رمضان وعنده مرض ويخشى أنه لو صام لزاد مرضه أو تأخر برؤه، حينئذ يكون عذرا. إذن المرض المبيح لترك الواجب والعدول إلى الرخصة، ضابطه أن يخشى زيادة المرض أو تأخر البر، وهذا مضطرد في جميع الأمراض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ أحسن عليك. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. فرجع عمر إلى قولها، وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك وقد لا ينسى لكن يذهل أحيانا، الإنسان ما يستحضر، قد لا يكون ناسيا للآية، قد يكون حافظا لها وليس ناسيا لها لكنه يذهل عنها فلا يستحضرها في تلك الساعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك ما روي أن علي رضي الله عنه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. ذكره أحسن لك، فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف. السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر، إلى غير ذلك من الكلمات. طيب، لأن هذه الكلمات المزابنة، المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة، وهو أن يبيع ثمر حائطه بتمر مكيل معلوم، أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا، بأن يقول مثلا: بعتك ثمر هذا الحائط أو هذه المزرعة بهذا التمر. فهذا محرم، لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي. أيضا المحاقلة، المحاقلة وهي قيل إنها كراء الأرض بالحنطة، وقيل إنها المزارعة على نصيب معلوم، وقيل إنها بيع الطعام في سنبله بالبر، بيع الطعام في سنبله بالبر. هذه الاختلافات تؤدي إلى الخلاف في معنى المحاقلة. أيضا المخابرة، المخابرة والمخابرة اشتقاقها من الخبرة ومن الخبير، والخبير هو العليم في الأصل ببواطن الأمور، والمراد به الزراع. المخابرة قيل هي المزارعة على نصيب معين، بأن يقول زارعتك هذه الأرض أو ساقيتك هذه الأرض على أن يكون لك ثمر الجهة الشمالية ولي ثمر الجهة الجنوبية، أو على أن يكون لك ثمر النخل ولي ثمر العنب، فهذه هي المخابرة. والملامسة من اللمس، بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. المنابذة من النبذ وهو الطرح، أي ثوب طرحته فهو عليك بكذا. الغرر هذا أعم الأنواع، الغرر هو من طوت عاقبته، أي ما جهلت عاقبته، فيدخل في بيع الغرر جميع البيوع السابقة التي ذكرت، ويدخل فيها أيضا الميسر، فكل ميسر فهو غرر، وليس كل غرر يكون ميسرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته. طيب، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا كان الإنسان مغلقا عليه، والإغلاق هنا يشمل الإكراه بأن يكرهه شخص، ويدخل فيه أيضا الغضب، إذا غضب غضبا شديدا بحيث أنه يغلق عليه فلا يقع طلاقه، لكن الغضب من حيث وقوع الطلاق على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الغضب في مبادئه، أي أعني في ابتدائه، فهذا طلاقه واقع بالإجماع. والحال الثاني والقسم الثاني أن يكون الغضب في منتهى، بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري أهو فوق الأرض أم تحت السماء، فهذا أيضا لا يقع طلاقه بالإجماع. والحال الثالثة والقسم الثالث أن يكون الغضب وسطا بين ابتدائه وانتهائه، وضابطه قالوا بأن لا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين النية، لا يزول العقل بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية. فالمشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، أن الطلاق يقع في هذه الحال، واختار ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام عدم وقوعه، وقد صنف ابن القيم رحمه الله رسالة في هذه المسألة سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وهو مغاير لكتابه المعروف إغاثة اللهفان الذي يسمى الداء والدواء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب أن عصير أحسن لك فاعتقدوه عصير العنب النيء المشتد خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة كثيرة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. طيب، في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الحديث أشكل على بعض طلبة العلم، ويظنون أن ما فيه نسبة محرمة من الخمر، منهم من يظن أنه حرام ومنهم من يقول أنها حلال. ما معنى الحديث؟ معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي أن هذا الشراب، أن هذا الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، فالقليل حرام. هذا المعنى واضح. يعني لو شربت قارورة لتر، لو شربت لتر من هذا الشراب سكرت، ولو شربت قليلا فنجان قهوة لم تسكر، فنقول هذا القدر اليسير حرام. هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ فملء الفرق منه حرام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتارة لكون اللفظ مشتركا أحسن الله إليك، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام. طيب، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. المؤلف رحمه الله يقول: فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم وقد لا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام إلى آخره. فالناس يعني العلماء يختلفون في مداركهم وفي قوة استنباطهم، فتجد أن هذا العالم يستنبط من النص سواء كان قرآن أم سنة مسائل وأحكام كثيرة، والآخر قد لا يستطيع أن يستنبط منه سوى حكم أو حكمين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه وأن يمرن نفسه على الاستنباط سواء كان ذلك في الآيات أم في الأحاديث، فيقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مثلا، يقرأ هذه الآية. هذا أولا النداء، يا أيها الذين آمنوا، النداء يدل على العناية، فيأخذ منها عناية الله تعالى بعباده. أيضا آمنوا، أن هذا الوصف يدل على الإغراء والتهيج، فيأخذ من أن من أساليب الإغراء والتهيج الوصف بالإيمان. أيضا أن من مقتضيات الإيمان امتثال هذا الأمر، ومن مخالفة ومخالفته نقص في الإيمان. وجوب تقوى الله، وجوب الصدق في الاعتقادات، إلى غير ذلك. فيمرن نفسه، لكن في ابتداء أمره إذا أراد أن يمرن نفسه يعرض ما استنبطه أو ما فهمه على ما كتبه أهل العلم، لئلا يستنبط شيئا قد يكون مخالفا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية. فالمهم أن الإنسان يحرص طالب العلم على أن يمرن نفسه وأن يعود نفسه على ماذا؟ على الاستنباط، لأن هناك فوائد تتكرر في يعني في أغلب النصوص. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يفعل كذا وكذا، كان تدل على الاستمرار غالبا، فتأخذ من كان تقول أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يفعل كذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. طيب الأول لم يعرف جهة الدلالة، يعني النص فيه دلالة لكن لم يتمكن من معرفة الدلالة. الثاني عرف، يقول أنا أعرف النص لكن لا ليس فيه دلالة، ففرق بين هذا وهذا. فالأول النص الذي أراد أن يستنبط منه فيه دلالة ولكن لم يعرف كيف يستخرج هذه الدلالة. الثاني يعرف كيف يستخرج لكن يقول أصلا الحديث أو النص ما فيه دلالة. أحسن الله لك، قال رحمه الله، أو فيه دلالة لكنها ليست صحيحة كما ذكر رحمه الله. أحسن الله لك، قال رحمه الله، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، أو أن المفهوم ليس بحجة، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو طيب أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. العام قد يكون خاصا وقد يكون مخصوصا، فهنا فرق بين العام المخصوص وبين العام الذي يراد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص العموم لم يرد أصلا، العموم لم يرد أصلا، كقوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فتدمر كل شيء بأمر ربها، نقول هنا العموم لم يرد لأن الحس والعقل يدل على أنها لم تدمر كل شيء. وأما العام المخصوص فهو أن يرد لفظ عام ولكن يرد ما يخصصه، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يشمل كل ما أخرجت الأرض، لكن جاءت السنة بتخصيصه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فجاءت بتخصيصه من حيث القدر وبتخصيصه من حيث أنه خاص فيما يكال دون غيره. نعم. أو أن المفهوم ليس بحجة، يعني يعتقد أن المفهوم ليس بحجة، والمفهوم أنواع، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم لقب إلى غيره. نعم. أحسن الله لي، قال رحمه الله، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فيجعلون هذا الحكم وهو ليس من البر الصيام في السفر يجعلونه خاصا بهذا الرجل، لكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب الذين يقولون إن يقصرونه على السبب، يعني يجعلون الحديث مقصورا على سببه ليس من البر الصيام في السفر، يستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وهنا قال ليس من البر، فحينئذ الجمع بينهما أن نقول إن قوله ليس من البر خاصا بهذا الرجل دون غيره، ولكن هذا فيه نظر، وذلك لأن الواجب النظر في النصوص الشرعية بجميع طرقها وصورها وأحوالها، وألا ينظر إلى النصوص بعيني أعور بحيث ينظر إلى جانب دون جانب. وإذا تأملت السنة في مسألة الصيام وجدت أنها دلت على أن الصوم بالنسبة للمسافر على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يضره الصوم، أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه حرام والفطر واجب. والدليل على ذلك أمران: أولا حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح حتى بلغوا كراع الغميم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فلما قيل له إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. والثاني الدليل هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. إذن إذا كان الصيام في السفر يشق على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصيام في حقه محرم ولا يجوز. القسم الثاني: أن يشق الصوم عليه مشقة يسيرة محتملة، يعني في مشقة لكنها يسيرة، فالصوم في حقه مكروه، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. والقسم الثالث: أن يستوي في حقه الصوم والفطر، بحيث يكون صومه وفطره على حد سواء. فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة. والقول الثاني وهو الراجح أن الأفضل الصوم، أن المسافر إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل له أن يصوم، لوجوه: أولا أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أفضل وأكمل. ثانيا أنه إذا صام ولا سيما في رمضان يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة. ورابعا أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس يشاركهم هذا أيسر عليه من أن يصوم وحده. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام. طيب، يعني يعتقد أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من قال إن الأصل في الأمر الندب والاستحباب، ومنهم من فصل وقال إن كان الأمر في العبادات فالأصل فيه الوجوب، وإن كان الأمر في الآداب والأخلاق فالأصل فيه الاستحباب، بمعنى إن كان الأمر تعبدا فللوجوب، وإن كان تأدبا فالاستحباب. لكن هذه ليست مضطردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا في الآداب ومع ذلك واجب. وكذلك أيضا في العبادات هناك أوامر كثيرة وجهت ومع ذلك هي للاستحباب، لكنها هي يعني هذه القاعدة تقريبية، وقد ذكرها يعني هذه القاعدة الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. أو لا يقتضي الفور، يعني هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ هذه أيضا المسألة تحتاج إلى تحرير، وذلك أن الأمر من حيث الفورية على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما دل الدليل على أنه للفور فيكون للفور، كصيام رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والقسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي كقضاء رمضان، دل الدليل على أنه للتراخي فعدة من أيام أخر. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. القسم الثالث أن يكون الأمر مجردا، بمعنى ليس هناك دليل على الفورية وليس هناك دليل على التراخي، لا ليس هناك دليل يدل على أنه للفورية وليس هناك دليل يدل على أنه للتراخي، فهل يكون للفور أو يكون للتراخي؟ فيه خلاف، والقول الراجح أنه على الفور، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وتأخروا كره ذلك، فكراهته تدل على أن الأمر للفور. ولأن التأخير، يعني لو قلنا إن الأمر ليس على الفور، فالتأخير له آفات، من آفاته النسيان وتراكم الواجبات. ثم أيضا إذا قلنا إن الأمر للتأخير، فإلى أي مدى يكون التأخير؟ يعني قلنا مثلا الحج واجب لكنه ليس على الفور، طيب متى يحج؟ إن عينت زمنا قلت يحج لك بلغ 40 سنة فهذا تحكم، وإن لم تعين زمنا فمعنى ذلك أنه قد يؤدي هذا إلى ترك المأمور. فلهذا كان القول الراجح أن الأصل في الأمر، أن الأصل في الأمر المجرد عن القرينة الفورية. وقولنا المجرد عن القرينة احترازا مما إذا كان هناك قرينة تدل على الفورية أو التراخي. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها. يعني المعرف بالألف واللام لا ليس له عموم، والتعريف بالألف واللام يدل على العموم، ال تدل على العموم. ولهذا قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة ال. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم، أو أن المقتضي لا عموم له، فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه. ولهذا أكثر الخلافات التي لها ثمرة في باب أصول الفقه أكثرها تكون في الدلالات والعموم والخصوص والقياس، لأنها هي التي، يعني هذه العمومات وهذه الأقيسة هي من يعني أكثر الطرق التي يستعملها المجتهد في استنباط النص. فأكثر الخلافات تجد أنها تكون في العموم، يعني في ألفاظ العموم وما يتعلق بالقياس وما يرد عليه من الاعتراضات وغيرها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا، لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة. طيب المجمل، ما هو المجمل؟ المجمل هو ما احتمل معنيين فصاعدا، هذا المجمل. فيحتاج المجمل إلى بيان، مثل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا مجمل. آتوا الزكاة، كيف نقيم الصلاة؟ لولا أن ذلك ورد في السنة لم نستطع. فاللفظ المجمل هو ما احتمل معنيين فصاعدا على حد سواء، فهو يحتاج إلى ما يبينه ويسمى المبين. المجمل يعني بعد بيان يسمى المبين، وأما النص الذي بينه فيسمى المبين. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. طيب مثل معارضة العام بخاص، إذا جاء لفظ عام قال هذا اللفظ مخصص، أو جاء بلفظ مطلق قال هذا مقيد. طيب إذا قال قائل: ما الفرق العام والمطلق والخاص والمقيد؟ ما الفرق بين العام وبين المطلق؟ تجد أن بعض الناس يقول ظاهر عموم الحديث، ويقول إطلاق الحديث، أو إطلاق النص، أو عموم النص. نقول الفرق بين العام والمطلق من وجوه. الوجه الأول أن العام عمومه شمولي، وأما المطلق فعمومه بدلي. فإذا قلت لك مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، وجب عليك أن تكرم الجميع، عمومه ماذا؟ شمولي. وإذا قلت أكرم طالبا، طالبا هذا إطلاق، امتثلت الأمر إذا أكرمت واحدا. إذن العموم العام عمومه شمولي، يجب أن يشمل الجميع. وأما الإطلاق فعمومه بدلي. فإذا قلت أكرم طالبا، أكرم، امتثلت الأمر إذا أكرمت أي طالب حتى لو كانوا 10,000 تكون ممتثلا. ثانيا أن العام يصح الاستثناء منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. فتقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، أو أكرم الطلبة إلا الكسول، ولكن لا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا طالبا. يصح؟ لا يصح. إذن من الفروق أن العام يصح الاستثناء منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. الفرق الثالث أن العام يقابله التخصيص أو يقابله الخاص، والمطلق يقابله المقيد. ولهذا في قوله عز وجل فتحرير رقبة، رقبة هنا ما نقول عامة، نقول مطلقة، يعني أي رقبة. نعم. إذا صار الآن الفرق بين العام وبين المطلق من وجوه كم؟ ثلاثة. الأول، نعم، مثل. لا، العام تقول أكرم الطلبة، الطلبة مثلا في المنستد الآن نحو 200، يجب أن تعم الإكرام لجميعهم. طيب الثاني، الأخ، أي مثاله؟ إلا طالبا. نعم. ولا يصح إلا طالبا. طيب الفرق الثالث، الخاص، فلا تقول عام مقيد أو مطلق مخصوص، ما يصح. العام يقابله الخاص، والمطلق يقابله المقيد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضت.